هذا يسأل أحد الأخوان عن حديث اللهم نسألك بحق من شاي هذا. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من طريق وابن خزيمة والإمام أحمد من طريق عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري. وهذا ذهبنا فيما سبق إلى تقويته، لكن الذي يبدو أن فيه ضعف وأن عطية بن سعد له منكرات، فالحديث فيه ضعف وإن كان صحه بعض الأئمة كابن خزيمة وقواه العراقي، لكن الذي يبدو أنه فيه ضعف. نعم، يقول إذا صلى الرجل مع شخص وجاء شخص هل يجعلهم خلفه ولا هو الذي يتقدم؟ كلا أمرين جائزان، كلا أمرين جائزان وقد جاء، لكن الذي يعني ثبت ثبوتا واضح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخره، أخر جابه وجبار خلفه، أخرهما إلى خلفه، فإذا أخرهم إلى خلفه فهذا ثبت كما ذكرت، وإن تقدمهم فهذا حسن. ما يمر الشخص، لأن هذا شيء متعبد به، هذا متعبد به فلا يقول الإنسان، لأن هذا دعاء متعبد به، فالمداومة عليه يجعله بدعة، شيء ما ثبت.